مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. بالنسبة للناس الجميلة الجديدة اللي لسه أول مرة تدخل على القناة، ما تنساش أن تتعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. قصة النهاردة هي قصة بقلم عمرو نجيب، والقصة اسمها مسرح الفزع. أتمنى أنها تعجبكم، وحابب أشكر أحمد بدير على صورة الغلاف، وحابب أشكر الناس كلها. ياريت كمان ما تنسوش تعملوا لايك وشير وكومنت، ولو أنت جديد هعيد تاني، اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس، ويلا بينا نبتدي القصة. الطاقة السلبية. الطاقة السلبية طبعا حاجة غنية عن التعريف. أي حد عنده طاقة سلبية، في اللي بيحتفظ بيها لنفسه، وفي الكريم اللي بيحب يشارك بيها غيره. أنا قريت كتير في أمور السحر والجن، الجن العاشق، القرين، المس، اللبس، الخبيث، واللي بيوصلك للانتحار، واللي قادر يجننك، والخداع، والخادم، ومحب القرابين، وغيره كتير كتير كتير. بصراحة كده ولا بصدق في أي حاجة، زي ما بتقولوا كده عندي مناعة إن أنا أصدق شيء غير مادي وعمري ما شفته بعيني، بس دايما لكل أجل كتاب. طب أنا مين؟ أنا صابر، اسم على مسمى الحقيقة. والدي والدتي عملوا حادثة وماتوا وأنا عندي 15 سنة. مش عايز أقول لكم بقى على كم المرمطة والبهدلة اللي شفتها في حياتي. كنت عايش مع عمتي اللي كانت أحسن شيء في حياتي، لكن إبليس لازم يكون ليه رأي تاني. إبليس اللي هو جوزها كان كارهني، كاره وجودي، كان بيتمنى يخلص مني النهاردة قبل بكرة. قعدت 5 سنين عند عمتي لحد ما بقى عندي 20 سنة. قررت ان انا لازم اعيش لوحدي واسيبهم. بصراحة انا كنت بتمنى اليوم ده. رجعت بيتي تاني اللي كان مقفول من ساعة موت ابويا وامي. رجعت البيت تاني وفتحت وقعدت فيه. كنت بشتغل وبصرف على نفسي، وبرضو ما سبتش الدراسة، كملت ودخلت كلية التجارة. كنت دايما بعيدا عن اي علاقات ارتباط. فكرتش في يوم من الايام ان انا احب او اتعلق بحد، لان ده هيعطلني عن حلمي اللي هو التمثيل. كنت بحب المسرح والتمثيل وكل حاجة خاصة بيه. كنت مشترك في مسرح الجامعة وبعمل حفلات وعروض كتير جدا، وهناك اتصاحبت على أحمد ونبيل. كنا على طول مع بعض في كل حاجة، وقررنا أننا هنشتري مسرح اللي مش شرط يبقى كبير، بس هي حاجة نقدر نوصل بيها فننا للناس. وقررنا كده بناء على حب الناس لينا في الكلية وإيمانهم أننا موهوبين. وجت سنة التخرج، وهنا بدأ الجد. قررنا أننا هنبحث عن أي مكان فيه مسرح أو أي حتة يتعمل فيها قاعة عرض مسرحي صغيرة، ولقينا مكان ممتاز بسعر ولا في الخيال. وعلى طول كلمنا صاحب المكان ودينا له عربون عشان يحجز لنا المكان. وفضلت أشتغل ليل نهار أنا وصحابي لحد ما بقى معانا المبلغ المطلوب، ودفعناه واستلمنا المكان. أخيرا الحلم هيتحقق. بقيت بتخيل نفسي وانا واقف على المسرح والناس بتسقف لي، على وشهم علامات الفرح كلها. المكان الحقيقة كان عايز تنظيف كتير وشغل اكتر. قررنا اننا هنبدأ تنظيف من بكرة، نشوف بعدها ايه الخطوة اللي جاية. روحت البيت وجهزت نفسي للنوم وزبطت المنبه، نفسي بكرة يجي بسرعة الحلم يتحقق بقى. مددت جسمي على السرير ولسه هنام، لقيت نور البيت كله اتطفى. في نفسي خلاص، يعني انا كده كده كنت هطفي، الحمد لله انها جت لوحدها. غمضت عيني، سمعت صوت ضحكة غريبة. فتحت عيني، حاولت اركز، مفيش حاجة، يمكن حد في الشارع. صوت الضحكة اتكررت تاني، المرة دي كان قريب مني جدا. سمعت حد بينادي عليا باسمي، صابر. كنت مفزوع من مكاني، انا لوحدي في البيت، يعني مين اللي بينادي عليا؟ الضلمة في كل مكان، حتى الرؤية اللي بتيجي لما الواحد يقعد في الضلمة رفض انها تيجي. صوت الضحكة اتكرر، لكن المرة دي النور كان جه، بس كان بيطفي ونار بسرعة. شفت مهرج بملابسه الغريبة، الشعر المستعار، بس مناخيره ما كانتش موجودة. كان بيجري وراح ناحية الدولاب واختفى وراه. النور رجع يملى المكان، وقفت مكاني متجمد مستني تفسير اللي بيحصل. اي هاتف يجيلي، لكن كان القرار بإيدي. مشيت ناحية الدولاب وأنا بقول لنفسي أكيد دي هلاوس، مفيش حاجة اسمها جن. مسكت الدولاب وحركته مرة واحدة، مفيش حاجة، مفيش غير حيطة وراه. ضحكت وقلت بثقة كنت متأكد إن مفيش حاجة. رجعت تاني على السرير ونمت عليه، والمرة دي نمت بجد. صحيت تاني يوم على صوت المنبه، قمت ودخلت الحمام وغسلت وشي ورنيت على أحمد ونبيل وقلت لهم يجهزوا نفسهم كده عشان يوم التنظيف النهاردة، وشكله كده هيبقى يوم طويل. ونزلت وروحت المسرح وبدأ التنظيف، وأجاركم الله بقى عن كم الزبالة اللي طلع من المكان. كنا بنلاقي قطط ميتة وفران وبلاوي زرقة. على آخر اليوم كلمنا عربية نقل كده جت شالت كل ده. كنا تقريبا على المغرب كده، مع التراب والتعب اللي كنا فيه محتاجين في الوقت الحالي الدش. دش سخن يفوق الواحد من اللي هو فيه. روحت البيت، دخلت الحمام، قلعت هدومي، دخلت في البانيو وشغلت الدش. خدت وقت كتير قوي في تنظيف نفسي، لكن سمعت صوت كأني في حد بيحك صوابعه في رخام الحيط اللي في الحمام. انت عارف احساسك، انت عايش لوحدك، انت عايش لوحدك دلوقتي خلاص، يعني الليل ليل، الدنيا برد في الشتاء وتلج، احساس البرودة نفسه مرعب والتكتكة مرعبة، وانت بلبوس غير هدوم في الدش والمية مولعة، مزيج من البرد مع الدفى مع الخوف مع الرهبة مع كل حاجة، وتحس ان في صوت طالع كمان من الرخام اللي وانت كمان في الحمام، يعني مصايب سودة هتخبط فوق دماغك. قفلت المية وركزت في السمع، مكانش في حاجة نهائي. شغلت المايه تاني وانا بغسل وشي حسيت لوهله في حد معايا في الحمام. ساعات وانت مغمض عينك في الحمام بتحس ان في حد واقف قدامك، اهو ده بالظبط اللي انا حسيته. فتحت عيني مره واحده لقيت في طيف اسود واقف ورا استرد البانيو. خوفي وقعت على الارض، بصيت قدامي لقيته بيتحرك، بيمشي بحرية بهدوء. حسيت الدنيا بقت برد، لا لا لا دي تلج. فضلت اتنفض في مكاني حاسس بعظمي زي ما يكون هيتكسر من البرد. مديت ايدي ناحية حنفية الماية السخنة وشغلتها، سمعت صوت السخان وهو بيشتغل. الماية نزلت دافية، حسيت بيها بترجع لجسم الحياة من تاني. قصيت قدامي ملقتش الطفل الاسود، خرجت من البانيو ولبست هدومي بسرعة، خرجت من الحمام بقيت بترعش من البرد حاسس ان عظمي كله وجعني. مسكت التليفون بتاعي واتصلت باول رقم جه قدامي، نبيل. الو، ايوه نبيل، هات احمد وتعالوا لي البيت ضروري. يا عم بقول لك دلوقتي، يلا سلام. فعلا بعد 20 دقيقه كان احمد ونبيل عندي في البيت. قعدنا وقلت لهم انا حاسس ان البيت ده فيه حاجه غريبه. حاجه غريبه؟ حاجه غريبه ايه يا عم؟ بدأت أحكي لهم عن كل حاجة، كل حاجة حصلت لي، وختاما باللي حصل في الحمام دلوقتي. نبيل اتكلم وقال لي مش يمكن من تعب اليوم، ما انت عارف ان اليوم كان صعب النهاردة. احمد رد وقال خلينا بس في المهم، عايزين نفكر ازاي هنستغل المكان. بصوا احنا هنكلم واحد بتاع حديد وخشب عشان يعمل لنا القاعة، وعايزين نعمل عروض فيها، دباجة كويسة مش اي حد، والسلام. هو بيتكلم وانا سرحان في كل حاجه، في كل اللي حصل لي، الطريق اللي انا بشوفه ده اكيد مش ارق، اكيد طبعا مش شغل عفاريت، في تفسير علمي اكيد. بصيت لاحمد عشان اركز في كلامه، برقت لما شفته. كان لابس زي المهرجين، شعر اصفر مستعار، مناخير حمرا، بس اللي كان غريب في شكله هو خده كان مفتوح من الناحيتين لحد ودنه، كان بيبصلي ويبتسم. ونبيل نفس الموضوع، لقيته بيقرب مني ومد ايده قبل ما يحطها على كتفي، غمضت عيني. صابر، انت يا ابني يا صابر. تحت لقيت احمد حاطط ايده على كتفي وبيقول لي ايه يا ابني انا بتكلم وانت سرحان في ايه؟ لا لا ولا سرحان ولا حاجة، انا معاك بس تعبان شوية وبردان وعايز انام. خلاص يا عم مش لازم طريقة التطفيش دي، هنمشي. وقاموا هما الاتنين مشوا، دماغي كانت مصدعة محتاجة انام بأي شكل. دخلت اوضتي واترميت على السرير حاولت انام، حسيت بشعور غريب، عارف لما تحط جسمك على السرير وتحس ان دماغك بقت تقيلة اوي، في حاجة زي صخرة موجودة على جسمك وانت لسه منمتش. حلها الوحيد هنا انك تنفض جسمك، وده اللي انا عملته. حسيت بارتياح لكن ما فضلتش في مكاني كتير. خرجت بره، شغلت التلفزيون على قناة القرآن الكريم، جيت على الكنبة ونمت لحد الصبح. حقيقة مش عارف نمت قد ايه، بس لكن لما صحيت جسمي كان كله وجعني. قمت قفلت التلفزيون ومسكت تليفوني، لقيته فاصل، حطيته على الشاحن وفتحته. لقيت رسالة جايالي بان تم الوصول للحد الاقصى من المكالمات. لقيتهم نبيل واحمد رنوا اكتر من 40 مرة. لسه هتصل عليهم، لقيت احمد بيرن. رديت عليه الو يا عم اخيرا عبرتنا، يعني قاعدين نرن عليك من الصبح وما عبرتناش وكمان رحت قفلت التليفون. يا عم والله العظيم ما كنت سامعه وهو فصل، كنتش حطه اصلا على الشاحن. طيب ماشي المهم تنزل دلوقتي عشان نشوف هنعمل ايه، ما تتأخرش ولا تقفل التليفون تاني. ها سلام. قفل السكة في وشي وقمت من مكاني عشان ادخل الحمام، لكن لفت نظري حاجة على الحيط، مش حد واقف، لا دول كلمتين مكتوبين على الحيط بلون اسود، كلمتين غريبة جدا، يعني اضحك تعيش. حقيقة ده اللي كان مكتوب. بقيت بسأل نفسي مش فاكر ان الجملة دي كانت مكتوبة هنا قبل كده، وانا عمري ما كتبت حاجة على الحيط وانا صغير. قربت منها ومديت ايدي ولمستها، لقيت الدنيا بتنور بيا، بقيت بفقد توازني، مش قادر اقف على رجلي. وقعت على الارض وفتحت عيني، لقيتني واقف في كلوس. قدام عيني واقف واحد على المسرح لابس لبس المهرجين. بصيت على الجمهور، الجمهور عبارة عن دمي خشبي او ايه ده، بصين كلهم للمسرح بلا شعور، شكلهم مرعب. سكتهم خلى قلبي بيتنفض من الخوف. بصيت تاني ناحية المهرج، لقيت وشه في وشي واقف وفتح بقه على الاخر، وحتى كمان وشه مشقوق من الناحيتين لحد ودنه، في شكله مرعب وهو فتح بقه. حط على الارض وغمضت عيني لحظات، مفيش حاجه حصلت. فتحت عيني بالراحه، انا عارف البيت، واقف قدام الحيط والجمله لسه مكتوبه قدامي، اضحك تعيش. التليفون رن، لقيته احمد. يا عم حرام عليك، لو مش هتيجي قول، لكن ما تعلقناش كده. احمد انا بلبس هدوم اهو، انا مكلمك من ساعه ولسه لحد دلوقتي بتلبس. ساعه ايه يا ابني، انت مش لسه قافل معايا دلوقتي؟ الو يا احمد. قفل في وشي تاني. ساعتي بس انا مش فاهم حاجه، وقفت مكاني شويه مش عارف اعمل ايه. دخلت الحمام، غسلت وشي ونزلت، رحت لاحمد ونبيل اللي كانوا شايطين، يعني رحت لهم المسرح. كان بديهي انهم يسالوا السؤال ده. كنت فين؟ قلت لكم ان البيت ده فيه حاجه، لما حكيت لكم قعدت تقولوا ده تعب مش عارف ايه، انا لسه حاصل. بس خلاص خلينا في المهم، احنا محتاجين اننا ننظف المكان ده شويه. امبارح شلنا الزباله والزفت اللي كان فيها، النهارده محتاجين اننا نلمعه. بالفعل بدانا تنظيف او تلميع المكان، لكن واحنا شغالين احمد جاله مكالمه، وسمعته بيقول طيب انا جاي. نبيل قال له طب استنى انا جاي معاك، وصابر خليك هنا اكمل تنظيف قبل ما نطمن يعني على ابو احمد. ومشوا هما الاتنين وسابوني. كملت تنظيف زي ما انا، اكتشفت اننا ما نظفناش المكان كله امبارح، لان كان في اوضه في المكان كانت مقفوله. اكتشفتها ازاي؟ لما كنت بشيل ورق الحائط القديم اتفاجئت بباب في وشي من غير اكره. حاولت افتحه بالراحه باستخدام ايدي، لكن كان عايز حته قوه زياده. خبطته برجلي ففتح، او بمعنى تاني اتكسرت واحدة من المفصلات بتاعته واتخلعت. بصيت جوه ونورت الكشاف بتاعي، شغلت نور الأوضة، اللمبة كانت ضعيفة بس نورت. الأوضة كانت صغيرة، كان فيها مراية وكرسي صغير قدامها وصندوق من الكرتون. المكان مغطي التراب من كل ناحية. استنتجت ان دي أوضة تغيير الملابس بتاعت واحد من الناس اللي كانوا بيقيموا حفلات قبلنا. بس في ريحة وحشة جدا في المكان، ريحة عفن. قربت من الكرتونة وفتحتها، واللي حسبته لقيته، كان في بقايا فرام متحللة جوه الكرتونة دي. مدت ايدي وطلعتها، لفت نظري حاجة تانية، حاجة ملونة. طلعتها، كانت شعر مستعار من اللي بيلبسوه المهرجين. لقيت كمان في كرة حمرة صغيرة، لما دققت شوية عرفت انها اللي بتتحط على الانف دي، او اللي هي بتكون انف اللي بيلبسها مش الشعر. ولقيت ازايز صبغات الوان واجندة سودة صغيرة. طلعتها ومسحت التراب اللي عليها وفتحتها. لقيت في اول صفحة رسمة الوش مهرج مبسوط. قلبت الصفحة لقيت في ظهره مكتوب: اخترت هذا العمل وانا احبه. في الصفحة اللي في الوش كان مرسوم مهرج واقف على المسرح وقدامه الناس، كان رافع ايده زي ما يكون خلص العرض بتاعه، بس الناس كانوا ساكتين مش عايزين يسقفوله. قلبت الصفحة لقيت في ظهرها مكتوب: يومي الاول كان مخيب للامال. وفي الصفحة اللي في وشها لقيت الرسمة بتاعت المهرج اللي واقف على المسرح، بس المرة دي الجمهور كانوا بيعملوا له علامات اللي هي عارفين الاوكي اللي نازل لتحت ده، كأنه يعني مش عاجبنا يعني. قلبت الصفحة لقيت في ظهرها مكتوب: لم أنهي عرضي، لقد تسرعوا بالحكم علي. وتحت الكلام كان في رسمة لوش مهرج حزين. في الصفحة اللي في وشها كان في رسمة فيها شخصين واقفين وبيفصل ما بينهم مكتب، واللي قاعد ورا المكتب بيشاور بإيده للشخص اللي قدامه انه يطلع برا. في ظهرها كان مكتوب: لم ينتظر حتى يعلم الحقيقة كاملة. وفي الصفحة اللي في الوش كانت الرسمة لأسماء مسارح. من واقع خبرتي وحبي ان انا ادور في المجال ده كنت عارف معظمها. وفي ظهرها كان مكتوب: لم يدعمني احد. في الصفحة اللي في الوش كانت رسمة وش مهرج بس غاضب. وفي ظهر الصفحة كان مكتوب: ان كانوا لن يموتوا من الضحك سيموتون ذعرا. بعد كده لقيت الصفحة بيضة. فضلت اقلب اكتر واكتر، لكن ما كانش فيه حاجة، كل صفحات بيضة. قفلت المذكرة او الاجندة دي وبصيت قدامي في شرود سرحان. لمحت في المراية حاجة غريبة، عارف لما يكون الورق اللي لاسق في ظهر المراية متقشر، بتبقى قادر انك تشوف من خلالها. هو ده بالظبط اللي كنت شايفه، كان لون اسود. شلت المراية وركنتها على جنب. ايه ده؟ دي فتحة في الأوضة، مكان باب، وعلى ضوء اللمبة الضعيف ده كنت شايف حيطة في وشي بس بعيدة عن الفتحة بحوالي متر ولا حاجة. نورت كشاف موبايلي وسلطته. المتر اللي بيفصل بيني وبين الحيطة ده حفرة، قربت منها وانا بوجه كشافي لتحت. شفت سلم حديد، سلم متهالك زي ما بيقولوا كده واكله الزمن. الظلام تحت كان دامس بيبلع نور كشافي. فضلت مركز اكتر واكتر، حسيت بحاجة بتتحرك تحت. التليفون بتاعي رن، الجرس بتاعه رعبني. ده نبيل، رديت عليه: ايوه يا نبيل. ايوه يا صابر، بقولك ايه، في المكان بقى وروح انت، وبكرة نبقى نكمل شغل. قلت له: هي والدة احمد عاملة ايه؟ الحمد لله يا عم، بقت كويسة، بكرة هنبقى وانت بس، يلا سلام. وقفل. قمت رجعت المراية مكانها وقفلت الصندوق وحطيت الاجندة في جيبي وخرجت. قفلت كل حاجة ورجعت البيت. قاعد بفكر، يا ترى اقول لاحمد ونبيل على اللي لقيته، ولا اخبي عليهم احسن؟ ما هم كده كده مسيرهم هيعرفوا. دخلت الحمام، أخدت دش سريع وترميت على السرير ونمت. حلمت بكل حاجة، المسرح، المهرج، الأوضة بتاع تغيير الملابس، الحفرة اللي ورا المراية، وش المهرج الغاضب. سمعت صوت زي تكسير إزاز. فتحت عيني لقيت فيه لمبة نورها ضعيف جدا منورة فوق دماغي بالظبط. في ريحة وحشة في المكان. قمت وأنا بتسند على السرير. لا، أنا مش على السرير، أنا في أوضة تغيير الملابس فعلا. في شظايا زجاج منتشرة في الأرض، والإطار ده أنا عارفه، ده بتاع المراية. لما ركزت أكتر لقيت المراية هي اللي متكسرة، وشايف ضلمة. أيوة، شايف ضلمة، الضلمة اللي وراها. حاولت أقوم مش قادر. شفت إيد طالعة من الحفرة، إيد لونها أشبه بالسواد. فضلت تطلع وتطلع لحد ما الجسم بان بالكامل. كان واقف على إيده ورجله زي الحيوانات، حطت وشه في الأرض. لفت نظري إن في سلكين مدقوقين في راسه، ولقيته رفع وشه ناحيتي. الوش الشاحب، العينين السودة الشفاف المتشققة، بقه كان مفتوح من الناحيتين لحد نص خده. السلك المدقوق في راسه من ورا كان متواصل بخده ومخليه زي ما يكون مبتسم. ابتسامته مرعبة. سمعته بيطلع صوت زي كلام مكتوم. شفت من وراه ايد تانية بتطلع، وتالتة، وكتير كتير كتير، لحد ما لقيت قدامي اكتر من 5 واقفين مصطفين قدامي، كلهم زي ما يكونوا مبتسمين، والسلك متوصل بخدودهم. وظهر من وراهم المهرج بضحكته المرعبة اللي وصل لحد ودانه. شفت واحد فيهم بيتحرك ناحيتي بخطوات بطيئة. غمضت عيني. رب يا رب يا رب. الصوت سكت حواليا ما عدا صوت دقات عقارب الساعة. فتحت عيني بالراحة. أنا في أوضتي. بصيت في المنبه لقيت الساعة 3 الفجر. الموضوع ده ما بقاش يتسكت عليه أبدا، دي مش مجرد كوابيس. وكان القرار. قمت غيرت هدومي ونزلت، عارف كويس وجهتي فين، المسرح. وصلت هناك وفتحت الباب. كانت ضلمة، ضلمة جدا، كحل زي ما بيقولوا. بقيت واقف مش عارف هعمل ايه، يا ترى ادخل ولا ارجع من مكان ما جيت، ولا اعمل مش واخد بالي من اللي بشوفه. لا، انا جاي هنا عشان اعرف الحقيقة، جاي هنا عشان اعرف ايه اللي بيحصل لي ده. نورت كشاف موبايلي وسلطت نوره جوه، وخدت اول خطوة والتانية والتالتة لحد ما دخلت المكان. التنفس بقى صعب، حاسس بحاجة طبقة على نفسي، كأني في ضغط على الرئتين كل ما بدخل لجوه خطوة. سمعت صوت حاجة بتتحرك. نورت بسرعة ناحية الحاجة وفضلت ثابت ثواني. لقيت في حاجة بتجري ناحيتي. اتخضيت وصرخت. دي كانت قطة. لقيتها بتهرب لبرا. لخرب بيتك يا شيخة، ودي دخلت منين دي؟ لقيت نفسي برد تلقائيا كده، ايه السؤال الغبي ده؟ دخلت من مكان ما دخل القطط والفران اللي لقيناها ميتة قبلها. رد مقنع برضو. وصلت الأوضة وشغلت اللمبة بتاعتها ودخلت. قفلت كشاف موبايلي وشلت المراية، وظهر الممر اللي وراها. مسكت في السلم ونزلت واحدة واحدة وبالراحة خالص. المكان كانت ريحته بتبقى أسوأ كل ما بقرب، الضلمة بتكون أكتر وحشية كل ما بقرب. رجلي لمست الأرض أخيرا. طلعت التليفون بتاعي ونورت. وقفت بتنح من اللي أنا شايفه. كان في قدامي دور تاني كامل تحت الدور بتاعنا. دور عبارة عن مسرح، مسرح كامل من كل حاجة. خشبة المسرح، الكراسي بتاعت الجمهور، التراب كان مالي المكان، العنكبوت غاز الخيوط في كل شبر على الستاير والكراسي وأركان الحيطان وكل حتة. مشيت شوية ناحية المسرح وريحة العفن دي لسه موجودة. شفت من بعيد حاجة خلت عيني عيني طلعت لبرة. كان فيها على الحيطة ناس متعلقين، أيوة بقايا ناس كانوا متحللين ما عدا باقي بقايا جلد متهتك تحت لبس متقطع. بلعت ريقي وقربت منهم، أنا رجلي بتترعش خلاص، مش قادر أصلب طولي. ركزت في ملامحهم، صوت ضحكة دي سمعتها وأنا متأكد المرة دي إن الضحكة دي بتاعت المهرجين. بصيت ورايا وأنا مسلط كشافي في كل مكان، وهناك ورا الستارة كنت شايف دماغ شخص بتبصلي، كنتش قادر أحدد ملامحه. نور الكشاف كان ضعيف بالنسبة للضلمة اللي أنا موجود فيها. المخيف بجد إنه كان بيبص عليا من فوق، والستارة ارتفاعها أكتر من 4 متر. لقيت راسه اختفت، بدأ يظهر لي من ورا الستارة بجسمه كله. مش عارف أعمل إيه، حاسس إني اتشليت. لقيته بيتحرك ناحيتي بس ما كانش بيمشي، لا، ده كأنه بينساب على الأرض. بدأت أرجع لورا بالراحة، لفيت جسمي وبقيت بجري ناحية السلم عشان أطلع فوق. لقيته وقف اعترض طريقي، وهنا قدرت إن أنا أشوفه. ده المهرج اللي شفته في الحلم وفي الأجندة. لقيت في صوت مبحوح كده داخل عقلي بيتكلم، اضحك تعيش. لقيته بيلف نفسه وبيبعد عني، وقف على خشبة المسرح، ولقيته بينحني زي ما يكون بينحني لحد، وأكاد أجزم إن أنا سمعت صوت ناس بتسقف. وفجأة ستارة المسرح اتقفلت، رحت ناحية السلم، طلعت فوق ورجعت المراية مكانها وخرجت. قفلت باب المسرح ورايا. المحطة اللي جاية هتكون الراجل اللي أجرنا منه المكان ده، أكيد هو عارف حاجة، أكيد كنا واخدين رقمه عشان نسدد له الفلوس. اتصلت بيه فرد عليا وكان باين على صوته انه نايم. قلت له اسف لو كنت برن على حضرتك في وقت متاخر، بس انا محتاج اتكلم معاك شويه، الموضوع ما يستناش لحد الصبح. اداني عنوان بيته، قفلت معاه ورحت له. وصلت قدام بيته ورنيت الجرس، سمعت من جوه صوت حد بيقول ان هو جاي يعني. فتح لي الباب وفعلا كان واضح ان هو نايم. فقلت له انا اسف جدا ان انا جيت في وقت متاخر كده، بس كان في حاجه لازم اعرفها. قال لي اتفضل وتشرب ايه والكلام الجميل ده. قلت له انا مش جاي هنا عشان اشرب ولا حاجه، انا بس عايز اعرف مين اللي كان مأجر المكان ده قبلنا. مفيش حد، انتوا اول ناس. قلت له اول ناس ازاي؟ ومين المكان كان عامل زي المسرح ليه؟ لانه فعلا كان مسرح. فسكت وبصت له، لقيته كمل كلامه وقال واحد قريبي هو اللي عرض عليا ان انا بقى له المكان ده. قلت له قريبك مين؟ هو مش انت صاحب المكان؟ لا، المكان بتاع عمي، وهو عمل لي توكيل وقال انه عايز يبيعه، اصله كان شغال مهرج. برقت وبصت له، طب انا ممكن اشوفه يعني لو سمحت؟ هو فين؟ هو عايش في اسكندرية، يعني صعب انك تروح له دلوقتي، بكرة ان شاء الله هكون نمت شوية كده لحد الظهر حتى ونروح مع بعض، فانت ممكن دلوقتي تمشي وترتاح شوية ونروح مع بعض في الظهر ان شاء الله. شكرت ومشيت. الخيوط بدأت تتشابك، بقيت حاسس ان عمه ده هو ورا كل المصايب اللي بتحصل لي، اكيد مسخر جن ولا حاجة ولا لعن المكان ده. رجعت البيت واستعدت للنوم، بس ازاي هيجيلي نوم وانا مش قادر استنى لتاني يوم اصلا؟ انا اللي خلاني اقتنع بكلام الراجل ده واجل الموضوع للظهر. تليفوني رن من غير ما ابص على الرقم. الو مين معايا؟ الو، سمعت صوت الضحكه اللي بسمعها دايما. الخط اتقفل، بصيت على الرقم لقيته رقم صعب، رقم نبيل. مرضتش اتصل بيه تاني ورميت الموبايل جنبي، رميت ظهري على السرير وانا ببص للسقف. ايه ده في رسمة لوش واحد موجود في السقف. دعكت عيني وبصت تاني، لسه الرسمة موجودة. لا لا لا لا لا لا لا لا دي, دي, دي, دي مش رسمة. مفيش رسمة تتحرك كده. دي رسمة واحد متعلقة على السقف. بدأت تنزل ناحيتي وعلى ضوء الأباجور الضعيف كان الوش اللي نازل ناحيتي ده يبقى بيوضح أكتر وأكتر. فضل يقرب لحد ما عرفته. يا خبر اسود، ده نبيل صاحبي. حاولت أصرخ أو أقوم من مكاني لكن جسمي عاجز. فضلت الراس تقرب تقرب تقرب لحد ما بقى وشه فوق وشي. فضلت باصص لها لثواني وما بنطقش. الصمت كان مالي المكان، مش سامع غير صوت نبضات قلبي السريع. فجأة لقيت الوش ده فتح عينه. كانت عبارة عن محاجر مليها السواد. ما قدرتش أبص أكتر من كده وغمضت عيني. حاولت أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لساني كان تقيل جدا. بقيت أقول في سري: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتحت عيني بالراحة. الرأس مش موجودة. السقف قدامي كان فاضي، ما فيهوش حاجة. قمت من مكاني بصعوبة وقفت على رجلي ورحت ناحية الباب. سمعت من ورايا صوت بيقول: انت ماله زي ابني؟ جمدت مكاني، بقيت واقف مش عارف اهرب ولا بص ورايا اشوف مين. طيب اخترت السهل، جريت ناحية الباب. حاولت افتحه ما بيفتحش. بصت ورايا بالراحة، شفت طيف اسود، حاجة عبارة عن كيان اسود لجسم صغير على الحيطة. هو مش ظل لانه بارز على الحيطة، بيتحرك بمنتهى البطء بس مش ناحيتي. هو بيتحرك ناحية السقف. فضلت واقف ابص له وهو بيتحرك على السقف بسلاسة. اي بعد كده في اتجاهي لحد ما بقى فوق مني بالظبط. وقفت مكاني مستنيه ينقض عليا في اي وقت، لكنه ما بيتحركش. لقيته حرفيا كأنه بيدوب. جسمه بقى بيدوب، بقى عامل زي بقعة سودة كبيرة على السقف. حسيت بسائل خفيف زي المية بينزل على وشي. ريحته كانت وحشة لا تطاق. سمعت من بره صوت أذان الفجر ولقيت البقعة دي بقت بتنشف وبتختفي. فتحت الباب المرة دي بسهولة، خرجت بره، رحت ناحية التلفزيون وشغلته على قناة فيها أذان. ودخلت توضيت وصليت ركعتين وجيت على الكنبة واترميت. نمت، حسيتش بأي حاجة. مش عارف نمت قد ايه. صحيت بسرعة وانا حاسس ان جسمي كله وجعني. دخلت للأوضة بتاعتي وبصيت في التليفون، لقيت الساعة 12 الظهر. دخلت الحمام بسرعة، غسلت وشي ونزلت جري وانا بتصل بالراجل عشان نروح اسكندرية عند بيت عمه. واحنا في السكة لقيت احمد بيتصل بي: الو. ايوه صابر، انت فين؟ انا مسافر رايح مشوار مهم، معلش بتصل بنبيل بس وقول له ان انا مش هقدر اجي النهارده. قال لي ماشي وراح قفل. اختلقت اكاذيب كتير لكل سؤال كان الراجل ده بيساله ليا. وصلنا اسكندريه وركبنا تاكسي ونزلنا قدام عماره قديمه. طلعنا فوق ووقفنا قدام الباب. كانت فيه يافطه مكتوب عليها المهندس توفيق كمال. الراجل اللي معايا رن الجرس وجي صوت اجش بيتكلم من جوه: ايوه، مين بيخبط؟ رد الراجل اللي معايا انه مهران ابن اخوه. فتح الراجل الباب وكان باين عليه ان عنده حوالي 60 سنة. سلموا على بعض بحرارة شديدة وبص ناحيتي وسأله: مين ده يا مهران؟ ده اللي اجر مني المسرح بتاعك وكان هيموت ويشوفك و... قطعته وانا بتكلم: بعد اذنك انا لازم اتكلم معاك بخصوص المسرح بتاعك. قال لنا ادخلوا، كان لسه هيبدأ في واجبات الضيافة ويفضل بقى يقول تشربوا ايه وتاكلوا ايه. قطعته: انا عايز اتكلم مع حضرتك على الفرصة. وبصيت لمهران فيما معناه ان هو يمشي. فقام مهران وقال: طب بعد اذنكم هسيبكم تتكلموا براحتكم بقى، ولما تخلصوا يبقى رن علي. ونزل من غير اي تزويق في الكلام. حكيت له كل اللي حصل لي من بداية المهرج اللي بيظهر لي لحد المسرح اللي لقيته تحت الأرض. لقيته تمهد وقال: أنا مش هكدب عليك وأقول لك إني ما أعرفش حاجة. بص، أنا أحكي لك حكاية كده وأسيبك أنت تربط التفاصيل لوحدك. وبدأ يحكي: آدم ده كان صاحبي الوحيد في الجامعة، كنا مع بعض في كلية الهندسة، كان تفوق وشاطر جدا في الدراسة، ممكن أقول لك إنه وائل الدفعة بتاعتنا. بس كان كأي شاب في سنه، كان لازم يبقى ليه هوايات، وهو كان حابب التمثيل. كان بيقعد يكلمني دايما عنها، وقدم في معهد فنون مسرحية بس للأسف سقط في الاختبارات، لكنه ميزش، حاول مرة والتانية والتالتة، لكن برضو محاولاته كلها كانت بتفشل. أقنعته بالعافية أنه لازم يركز في كليته دلوقتي، وبالفعل ركز تاني في الكلية ونجحنا وتخرجنا. وكان أول حاجة قالها لي بعد التخرج أنه عايز يبقى مهرج، وأنه هيقدم في أي مسرح ويحاول يبهرهم بعروضه وموهبته. وقفت قدامه اتهمته بالجنون، قلت له يعني أنت بعد ما تخرجت من هندسة هتسيب شهادتك وتروح تشتغل؟ لمؤاخذة يعني هرجوز. رفض انه يسمعني، وراح قدم في مسارح كتير قوي، وكان بيجي يقول لي على الفشل وكم الانتقادات اللي بتجيله من الناس، واللي بسبب كده دخل في حالة اكتئاب حاد، ما بقاش يطلع من البيت ولا حتى بيكلمني. لما كنت بحاول ارن عليه ما كانش بيرد عليا، كان ايامنا ما فيش موبايلات والكلام ده، كان كله تليفون ارضي. كنت خايف اروح اسأل عليه في البيت احسن ما يكونش هناك، ويكون قال لأهله انه عندي ولا حاجة، وادخل نفسي وجيم وحوارات انا في غنى عنها. فضل مختفي 10 ايام مش عارف عنه اي حاجة، لحد اليوم اللي لقيته بيرن عليا. ولما رديت عليه مدانيش فرصة ان انا اقوله اي حاجة، لقيته بيقول لي على مكان عايز يقابلني فيه. رحت المكان اللي قال عليه، اتفاجئت بانه مسرح، ولقيته فرحان وبيقول لي ان المسارح كلها طردته، هيندمه وهو واثق من موهبته وعمل المسرح ده لنفسه، وهو اللي رسم البوسترات دي، اصله كان موهوب في حاجة اسمها رسم، وانه هيعمل فيه العروض، وكان عايزني اشتغل معاه. طبعا رفضت ووبخته جدا على الفلوس اللي صرفها في المكان ده، وممكن لو العروض ما نجحتش هيخسر اكتر، لكنه كان رافض يسمع كلامي. ولقيته بيطلع لي ورقة من جيبه وبيقول لي انه عمل لي توكيل عشان لو حصل له حاجة انا هبقى المسؤول عن المسرح من بعده. كنت متأكد انه خلاص فقد الباقي من عقله. سافرت اسكندرية مع اهلي واستقريت هنا، وما سمعتش عن ادم اي حاجة لفترة كبيرة. الخبر الوحيد اللي جالي هو خبر موته. رحت الشهر العقاري عشان اقول لهم اني معايا توكيل عام بالمسرح ده، ووكلت ابن اخويا انه يبيعه باي تمن. بس يا ابني ادي كل الحكاية، لكن موضوع مسرح تحت الارض وجثث وعفاريت ومش عارف ايه دي معرفش عنها اي حاجة. قلت له امال ابن اخوك لما سألته قال لي انك مهرج، على الرغم انك قلت لي انك رفضت تشتغل مع ادم، انت مخبي عني حاجة تانية؟ سكت ودور وشه بعيد عني، فكررت سؤالي تاني، بس المرة دي كانت بترجي. بصلي وقال لي ادم قال انه هينتقم من كل الناس اللي احبطوا في حياته واللي كانوا بينتقدوه بشكل حطموا من جوه، بس ما كنتش عارف انه هيقتل. استغربت من الكلام بس وقفت وشكرت وطلعت بره الشقه وانا برن على مهران عشان يجي. انا بقى عندي من المعلومات ما يكفي، وقدرت اشبك الخيوط كلها في بعض، ودلوقتي انا اقدر اقول ان لقيت تليفوني بيرن. انت احمد؟ رديت عليه ايوه يا احمد. تعال بسرعه يا ابني في مصيبه. مصيبه ايه؟ نبيل مات. قلت معاه الخط وجريت بسرعه، ومهران بيجري ورايا وبيسال حصل ايه. ركبنا القطر ورجعنا مصر بسرعه. اتصلت باحمد وعرفت انه في المسرح. لما وصلت عند المسرح لقيت فيه عربيات شرطه وناس كتير ملمومه. دخلت ولقيت احمد في وشي، سالته ايه اللي حصل يا احمد. لفت نظر الاوضه اللي بتوصل للدور اللي تحت، الدور الارضي زي ما سبتها مفتوحة، المراية كانت متشالة. رد أحمد علي وقال لي: بعد ما قلتلي انك مسافر وان انا اتصل بنبيل وانك مش هتقدر تيجي، بعدها اتصلت بيه ونزل، ولما حبيت اطمن عليه واتصلت لقيت تليفوني غير متاح، حاولت كتير لكن ما بيردش. سبت امي ونزلت رحت له، ولما وصلت لقيت المسرح مفتوح وفي اوضة اول مرة اشوفها، كان باين ان بابها مفتوح، ولما دخلت لقيت فيه المدخل ده ونزلت تحت واتصدمت باللي شفته. لما شفت نبيل برمي على الارض ووشه زي ما يكون ما فيهوش دم خالص، كان ابيض شاحب. طلعت بسرعة بلغت البوليس لاني لقيت كذا جثة تانيين متعلقين واتصلت بيك. وقفت مش عارف انطق، مهران واقف على وشه ونظرات انه بدأ اخيرا يفهم حاجة. واليوم خلص والمسرح اتقفل وكل حاجة انتهت خلاص، الحلم، الشهرة، الحاجة اللي بحبها وكان نفسي من زمان ان انا اعملها. ثانية واحدة، طب دلوقتي اللي كان بيقتل على زي ما فهمت هو آدم، واحمد لما كان بيشرح ما قالش ان الشرطة لقت جثة حد تاني، بمعنى ان كل اللي قاله هو انهم لقوا جثة نبيل والكم جثة المتعلقين اللي انا شفتهم، يعني هم ما لقوش جثمان آدم. قمت من مكاني بسرعة، نزلت روحت ناحية المسرح، واخترت المرة دي ان انا ادخل من مكان ما القطط كانت بتدخل دايما، الشباك. دخلت جوه وشغلت الكشاف بتاع موبايلي ورحت ناحية الأوضة، واستغربت ان السلم كان موجود والشرطة ما خدتوش، ونزلت تحت على ضوء كشافي. كان ذرات التراب بتتحرك في الهواء وسط سكوت رهيب، الريحة الوحشة كانت مالية المكان، ما كنتش عارف مصدرها الأساسي إيه. مشيت كم خطوة لقدام سمعت صوت حاجة بتتحرك بخطوات خفيفة، بصيت حواليا يمين وشمال وأنا ماشي ببطء، لقيت فيه أكتر من 5 فران بيجروا على الأرض في عشوائية وبيهربوا. بصيت ناحية المكان اللي هما كانوا جايين منه، لقيت فيه ستارة بيضة صغيرة كانت متعلقة على الحيط. قربت منها بالراحة وأنا سامع الصوت المزعج اللي بتطلعه الفيران وشلتها، كان وراها. فتحت الباب ده بالراحة وكان بيفتح بمنتهى السهولة، ناهيك عن صوت صريره اللي بيرعب ده. شفت جوه على الكرسي شخص قاعد، كان مديني ظهره وقاعد ما بيتحركش. أخدت خطوة والتانية والتالتة ناحيته ومسكته من كتفه. ولفيته وبصيت على وشه، كان عبارة عن جثة متحللة بعد الشعر المستعار اللي على راسه. هو ده آدم. بصيت قدامه ولقيت مراية، وعلى الترابيزة كان فيه ورقة موجودة كانت شبه دايبة، كانت مكتوب فيها: كم كنت أتمنى أن يفهمني الناس وأن حلمي أن أضحكهم، ولكنهم لم يدعموني ولم يؤمنوا بي وظلوا يرجموني بكلام كالرصاص، كان نقدهم لي غير بناء، لقد قتلوني. قفلت الورقة وحطيتها على الترابيزة مكانها، وقبل ما يصيبني اليأس باللي أنا قدرت خلاص أفهمه لفت نظري حاجة في المراية. لما بصيت كان في شخص تالت معانا في المراية، هو المهرج آدم. لقيتني بقوله: أنت لسه ما متش، أنت هتفضل عايش، هم ما يعرفوش حاجة وكانوا ظالمينك. لقيته ابتسم وبدأ يختفي تدريجيا. خرجت برا المكان وكلمت الشرطة عن الجثة اللي لقيتها، وجم شالوها طبعا بقى سين وجيم ليا لحد لما اتأكدوا ان انا ماليش اي ذنب في اي حاجة. نظفوا المكان تحت وقدرنا بشكل او باخر اننا نسترد المكان، وقدرنا الحمد لله. ودلوقتي انا حققت الحلم، وقدرت اخيرا اوفي بوعد الادم، قدرت اخيرا اضحك الناس وسمينا المسرح اضحك مع ادم. لما تنتقدوا حد ياريت يكون انتقادكم فيه نصيحة لي، مش بس تحطموا وتخلوه يبقى كاره حياته. صدقوني النقد البناء بيصنع من اللا شيء كل شيء. كمان انت ما تحبطش

هقول أصلوا إيه.